عفاً تبث هذه القنوات، ليس فنان، إنما هو العفان في الدين، في العقيدة يفسدونها، والأخلاق يدمرونها، والفضائل يدوسونها تحت أقدامهم. ألا فلتتق الله في هذه الأيام العظيمة، فإن رمضان يعتبر موسم الخيرات وموسم الطاعات. لا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. يا مسلم، إطعام الطعام، تفقد المساكين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. لذلك ينبغي أن تطعم الطعام، وأن تحرص على تفقد الفقراء والمساكين. أفشوا السلام وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا جنة بسلام. لذلك يا مسلم، ينبغي عليك أن تحذر أن يمضي هذا الشهر، تمضي العشر ثم العشرون، ثم في العشر الأواخر التي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستعد لها، إذا دخلت العشر أيقظ أهله وأحيى الليل كله وشد مئزره. إذا دخلت العشر رأيته في الأسواق وفي الطرقات وفي المتاجر يبحث عن البدل والملابس، يضيع تلك الأيام من خاتمة الشهر المبارك. يا مسلم، إن لله في كل يوم عتقاء من النار، كل يوم يعتق ربنا ما شاء من عباده من النيران. كيف يغفل مسلم عن مثل هذه العطايا من الله جل في علا؟ إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. يا مسلم، لا يستزلك الشيطان، لا يخدعك. كم من رمضان قد ضاع من عمرك، كم من سنوات ضيعتها ساهيا لاهيا عاكفا على المعاصي. أخبرني الآن، ما الذي جنيته؟ ماذا أثمرت لك؟ ماذا أعطتك من الحياة الكريمة؟ إنه الذل والهوان والتعاسة والشقاء. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك آتتك آياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى. الضنك، القلق، الضيق، فلتمضي فيما أنت فيه من المعاصي. لكن يجب أن تعلم أن القلب يعلوه ران، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. يا مسلمون، يا مسلمون، العاقل الذي يتلمح العواقب وينظر إلى ما سيحدث يصير، انظروا إلى المقابر، انظروا إلى فراق الأحبة، انظروا أيها المسلمون، قد حكم ربنا جل في علا، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يا مسلم، يا مسلم، لا ينبغي أن تضيع دقيقة في رمضان، فضلا على أن يضيع يوم رمضان. يا مسلم، اتق الله وأنت تنام عن الصلوات. يا مسلم، اتق الله وأنت غافل عن تلاوة القرآن. يا مسلم، اتق الله وعيناك تبحث عن الحرام وتلاحق الحرام عبر القنوات الفضائية وعبر مواقع الإنترنت. ألا تستحي من الله؟ لا تستحي من الملائكة؟ لا تستحي في هذا الشهر العظيم الذي ينبغي أن تكون متقيا وجلا؟ يا مسلمون، قبل أن يمضي، قبل أن يرحل، اجلس في زاوية بيتك، اجلس في زاوية مسجدك، اجلس في فضاء ما، حقق الأمر. كيف ستلقى الله؟ كيف ستلقى الله؟ كيف سيكون لقاء الله وهو يمن عليك برمضان ثم رمضان وبرمضان ثم رمضان؟ يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر. يا مسلم، إن اتقيت في رمضان خرجت منه وقد غفرت ذنوبك. تجد نفسك بعد رمضان الشياطين تخاف منك، الشياطين ترتعد منك. إن رمضان يخرج رجلا مؤمنا تقيا صالحا. إذا قد أقبلت في رمضان فاثبت، أثبت أحد. إياك أن تستبدل هذا الخير، تستبدل الركعات، السجدات، تلاوة القرآن، الوضوء، تستبدل الرفقة الصالحة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال تمتلئ المساجد في بيوت الله، وإنها لنعمة عظيمة. تمتلئ المساجد في رمضان بالتعليم التائبين والصالحين، تمتلئ المساجد بمن عكف على معصية ثم تاب وكان من الصالحين. لذلك إياك أن تتقهقر إلى الوراء يا مسلم. الحياة الطيبة مع الله جل في علا، مع تلاوة كتابه، مع الذكر والطاعة، الحياة الكريمة يوم أن تعيش في رحاب الإسلام، في رحاب الإسلام، في رحاب السنة، في رحاب الحق. الحياة الكريمة يوم أن تترفع على أن تكون بهيمة من البهائم، يوم أن تكون تقيا صالحا، لست وراء شهواتك ولست وراء ذل وهوان. أيها المسلمون، قبل أن تمضي الأيام وقبل أن ينصرم هذا الشهر، فإن كنت محسنا فيما قد مضى فاثبت واستزد من الخير، وإذا كنت مقصرا مفرطا فاعقد العزم من الآن في هذه الجمعة الطيبة. أعقد على أن تصحح ما قد أخطأت فيه وأن تصلح ما قد فساد. ما ضاع من وقت فقف عند حدك. السهر الطويل في المقاهي، السهر مع الإنترنت، السهر مع رفقة السوء، السهر مع الأسواق ومعاكسة الفتيات، ألا تخجل؟ ألا تتقي الله؟ ألا تخاف الله؟ تستمع الأغاني وتجاهر بها في الطرقات. أيها المسلمون، إن الإنسان إذا استهان بأمر الله وصار لا يستحي، إن الإنسان إذا صار مجاهرا بالمعصية فإن الله جل في علاه يسلبه العافية. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. المجاهرين يجاهر بالذنب، يجاهر بالذنب، تراه يقترف الذنوب دون حياء ولا يستحي من الله جل في علاه، ولا يستحي بين أهل الإسلام فيقارف الذنب جهرة. يا مسلمون، من أعظم ما تقوم به بذل النصح لإخوانك والتذكير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا تكن في رمضان قاصرا على صلاح نفسك، فجارك، فولدك، فصديقك، فمسلم من المسلمين. إن رأيت خطأ أو منكرا كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. بعض الصائمين ربما يرى المنكر أمامه ولا ينكره. إياك يا مسلم، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر ثم لم ينكرونه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر أن الناس إذا تعاطوا المنكر، قالت عائشة أم المؤمنين: أفنهلك يا رسول الله؟ قال: نعم، إذا كثر الخباث. فاحذروا معاشر المسلمين أن تكونوا في رمضان عن غفلة عن تربية أنفسكم وعن صلاح أنفسكم، فإنه موسم الطاعات لا موسم الأطعمة والأشربة، فإنه موسم البر لا موسم الثياب الفاخرة. يا مسلم، قد لا تدرك رمضان آخر، فاجعل هذا الرمضان، اجعل هذا الشهر آخر شهر في حياتك. كيف سيكون آخر رمضان ستلقى الله به؟ اجعله هذا من أجل أن تشمر وتعزم وتصلح، وسترى الحياة الكريمة الطيبة بعد رمضان. إذا جاءت الشياطين فأنت قائل: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رأيتهم يتناثرون من حولك إذ قد صرت تقيا. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون، النفس تحتاج إلى مجاهدة. قال الله جل في علا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الله جل في علا تكفل بهداية من جاهد نفسه، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: والمجاهد من يجاهد نفسه. قد تشق عليك العبادة في أول الأمر، وقد تصعب عليك، لكنك إذا استعنت بالله وداومت فإنها ستسهل عليك. قالت عائشة أم المؤمنين لما سئلت عن عمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانت تقول كان عمله ديمة، وكان يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فاثبت على الطاعة واستعن بالله واتخذ رفقة طيبة من الصالحين، من أهل المساجد، ممن يدعوك إلى صلاة القيام، وممن يدعوك إلى صلاة الجماعة، وممن يدعوك إلى قراءة القرآن، وممن يحذرك من القنوات الفضائية. اتخذ صاحبا يعينك على تحقيق هذا الأمر العظيم، أما أن تتخذ صديقا يضرك في عبادتك: سأصلي القيام، تعال تعال تأخرنا، تعال إلى المقهى الفلاني، تعال إلى السوق الفلاني، تعال إلى السهرة الفلانية، تترك القيام. ليس بصديق، عدو مدمر لدينك، مدمر لهمتك. ليس بأخ، بل هو أرسله الشياطين كي يدمر ما قد بنيت. إياك يا مسلم، فالمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. أما أن تفسد أمرك والأيام تتتابع والساعات تتسارع ويوشك أن يقال إنها آخر ليلة في رمضان، يا مسلمون استعينوا بربكم، استعينوا بربكم، أكثروا من الدعاء، اصدقوا في لجوئكم إلى الله جل في علاه، وأبشروا بمنن من الكريم، أبشروا بألطاف من البر الرحيم، فإن الله جل في علاه يرحم عبدا ويعين عبدا. إن الله جل في علا بر كريم، إذا صدق العبد فإن الله جل في علا لا يخذله. لذلك معاشر الأحبة، جاهدوا أنفسكم واستعينوا بربكم، وتآلفوا وتراحموا، فلا لا للشحناء ولا للبغضاء ولا للحقد والحسد والضغينة، لا للتنافس من أجل الدرهم والدينار، فإن الأمر قريب. يوشك أن ترحل وتغادر الحياة الدنيا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم مكن للسنة وأهلها، اللهم مكن للسنة وأهلها، اللهم مكن للسنة وأهلها، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم من ولي من أمر المسلمين شيئا فرفق بهم فاللهم ارفق به، اللهم من ولي من أمر المسلمين شيئا فشق عليهم فاللهم اشقق عليه، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء، اللهم اجعلنا من المتحابين فيك، إنك ولي ذلك والقادر عليه.